ما هم مضافين. هذا معنى قول ابن مالك ومئة وللفالي والدين أبي ومئة بالجمع نزل القدم. في قراءة الكتاب بنات مئة سنين في قراءة الكتاب، وأما قراءة حفظ ثلاثة مئة سنين. مئة هذا سنين بدل سنين بدل المئة. نعم أنت ألم تتا وسبق أن ثلاثة وما بعدها خلصنا يعني من ثلاثة إلى عشرة، وخلصنا من ثلاثة مئة ومن ثلاثة ألف. نعم إنه لازم أن يكون مجهورا وأن يكون مفرد. نعم بالإضافة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع. وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد، نحو عندي مئة رجل وألف درهم. وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا، ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين بإضافة مئة إلى سنين. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين، ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف. وتثنيتهم في ثلاثة الكتاب إذا كنا سمين تكون المئين السعمين بحسب الآحاد. يا أخي هذا الآحد ما دخل الآحد ما يكونها ولا لا ما هو من الأحد بعشرة عشرة لا تحكي من كثرة كلامه كثرة انتبه يا سيدي انتبه انتبه للغلط يا اخواني بالله يقول لكم يعني احد المية على مئات سنين سمين سنين سمين ولكن السنة هذا معناه ما هو مئات سنين ايش فكرة كيف نهربه بدلا وتمييزا في نفس الوقت يجوز هذا؟ يجوز هذا؟ سنين هذا ما حد مطلق عشرة حتى كان يكتبني موافق التمييز هذا البعض. وأما كما إذا قلت ما قاله سنجد ما له مخالف تسعمية ايوه ما هو يكون في الحمية. يا اخي اقول لك خلط هذا فهمك خلط هذا احد مية عشرة لسه ما احد يلتي مئة يا اخي ايش بقلت منه ايش بقلت منه هو شنقيته اخذها من عبد الحميد من تعليق عبد الحميد سواء عبد الحميد قاله ولا ما قاله ولا مصابه والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف. وتثنيتهما نحو مئة درهم وألف درهم كلها التثنية حتى الجمع. وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل قراءتي ارتسال وحمزة قراءة حمزة وارتسال هذا قراءة سبعين هو قراءة حديث العشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد لا ما هو بدل ما في قبله قراءة حديث الشيخ ما بدل في قراءة حفظ بالتنوير بالتنوير هنا يا شيخ يقول عبد الحميد فالعشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد المرتبة التي قبله هذا اللي قلته أنت نفس الذي قلته أنا قلت له العشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد المرتبة التي قبله لا تغلق العشرة هي أحد المئة أحد الألف هي التي مئة وأما أحد المية عشرة وأما أحد عشر واحد لا أخي انتبه انتبه يا سيدي ها وأحد أذكر واصلاً هو بعشر مركباً قاصداً معدود ذكر. دخلنا باب آخر في بابنا هو التركيب العدد هذا التي تقدم الذكر العدد غير موحد. والآن ابن مالك بيّن لكم فيما سبق حالات العدد إذا كان غير موحد. ذكر لكم حالة العدد بنفسها وذكر لكم حالة تجويزه. والآن دخل في المرتب حالة العدد أنه لازم بناؤه على الشفع الجزئي إلا 12 و 19 وهذا يعرض الجزء ويبنى الثاني نعم لتضمونه معنى حالة العدد لا محل لها من واحد اثنان وعشر عندي اثنان عشر رجولة اصلها اثنان وعشر نعم ولذلك ما له الجزء الثاني ليس لها محل لانه بمنزلة حرف نون انتبه مثلا ابن الشيخ تضمني معنى حرف العطف نعم ارجع لكوني شوفوا لكوني انا اجيب لكوني كان عندكم رسول شوف على وجود اعطي ايش نعرف 10 في 2 12 2 علمها حسب موقعها و10 ايش تدخل فيها لا محل لها من الحرف ما راح اعرف لانه بمنزلة الحرف حرف ايش هو بمنزلة نون 12 و 13 10 وصفة النون مرتكبة بمنزلتها الجزء الثاني يعني بمنزلتها النون النون ليس لها محل طيب اللي على اعتبار حرف يعني ان الواو هذا المحذوف للتخفيف اذا كانت حرف ايش واو للتخفيف؟ حرف الواو للتخفيف لا حرف الواو ما كان هذا ايش اللي قلت الواو للتخفيف والنون للاضافه الواو للتخفيف والنون للاضافه نعم متى طيب اذا وصل ركب طيب ركب لاجل التركيب لاجل التركيب طيب اذا كانت الواو بمنزله العطف اذا كانت موجوده ما يوقف طيب 10 او 10 ليش دائما تنصب؟ ايه تنصب ولا ما هو تنصب مبني مبني على فتح مبني على مبني على الاول يصطدموني الثاني اما العشر وجدته ثم ما تعرف هذا قلت لكم العام الماضي ولكن ما اعرف نعم كما قلت تضمني المال حرف العطف اما العجوز ذكر وين العجوز؟ العجوز الاخير 10 10 11 فعلته بما يتضمنه معنى حرف العطف 12 و10 واما الصرف فعلته بما العجوز منه بناء وعلي الفتح موقعتها الثاني في نزول الفتح اذا رتبه واما في 12 ما رتبه معرف طيب اذا اتصل التأسانيث بالعجز يعني يبنى لا يبني على الفتح هي هي هي هي الفتح عشر نعم اما هي 12 اما العجز ففهمناه لماذا بني اما الصدر ما فهمناه بني على الفتح لماذا؟ ما علة بنائه؟ علة بنائه قلنا انه منزلة منزلة شوف قال لك علة بنائه وقلت العجز منه موقعة الثانية في نزول الشهر ولذلك اعرض خلو 12 و 13 طيب اشرح لنا هذا قرره لنا والله ما فهمته لا تفهم نافية في محل الدعاء من عمنا شأن توكيل طيب قبل عندي 12 عندي 10 يجري أن الجزء الثاني وقع فيه وقع ثاني الثاني وثاني الثاني كما قبلها نجري أن يكون نعم هذا العلم اللي يكون نعم هذا الذي يقال هيا خلينا نمسك ماشي واحد أذكر انت أكتب هذا عندي ايه انت ما عندي شو وجد يعني ده ما كتبنا ايش نكتب؟ اكتب هذا العلة التي ذكرها لك الاسمين ان العجز بني لتضمنه معنى حرف العطف نعم هذا واما الجزء الادب اصدر لتنزيل لنزول هذه لنزول العجز منزلة تاء الثانية في لزوم ما قبلها الفتح نعم وتاء الثانية يلزم فتح ما قبلها تاء الثانية هو هذا العلم الذي ولكن انا عندي صور وراجع الكتب لا أن نقولها مش مهتم الثاني هو لا صدر طيب يا شيخ يكون أي من أي نوع الشبه شبه هذا شبه هذا شبه الوضعي لا 15 ما هو على حرف ولا حرفين ولا لا مو الشبه هذا الذي حده كما هذا يكون الاسم الجنود يقعد المراكود مع الجنود صراحة إلا واهية صراحة إلا واهية هذا علة بناء صدر واهية التي ذكر على شموني رحمه الله واحد اذكر وصلنه بعشر هيا خلونا نمسك العدد راحت عليه انت ما اعرفه يعني العدد المؤكد ماذا تحدث يلا تلحن في ناس يعرفون اللغة العربية ولكن تلحن يعرفون اللغة العربية ولا يتحدثون بها لا يلحنون فيها ما يتحدثون فيها اقول لك واحد اكثر وكيل له بعض على قول العرب يقول ما اما اعجمي ولا لا يلزم نصيبه اقول لك واحد اذكر نعم تتكلم بالغازي عشرة الحافي انه اذا كانت كلمته عشرة لواحد من الفاظ العلم غير العقول ها لازم هو النوع سواء الا اثنى يقرا مثلا هذا يعرضان اعراض المثنى الجزء بعد سواء كان العدد هذا على وزن فاعل ولا فاعل بعضكم الان يقولون الثالث وعشره الثالث عشره طيب هذا فصل الثالث عشره الشيخ ما قرات هذا انت تحت قرات هذا اللي تحت هذا ايضا قال عندي نظر هذا هنا في تفصيل كبير انا عايز شفته هذا رايت التفصيل شفته يا شيخ شفته يا شيخ خلينا قلت انا الا واهي بدون نقرا تفصيلات كثيره ما عاد اجيب بدون نقرا لا هو استمع للشيء الذي فيه خير ومن وجوه ايضا علمها من وجوه ربع النحاء يقولون علل علل النحويه علل النحويه كما يقول اوهى من بيت العنكبوت اوهى من بيت العنكبوت يقول هذا بعضها في محل بعضها لا تقول هذا لا تقول بعضها لا انا ارد عليك هذا لان لا تتبع النصوص العلم هذا بعضها لا أي خلونا هذا الذي فوق هذا الذي فوق ليش ما يجوز القياس في النحو يا شيخ؟ طيب مركبا قاصد معدود ذكر واحد السور ما في لا يثنى ما كان مع العشرة يعني متعشر ولم يفصل بينهما من العقود الذي يفصل بينهما مو من بعد العشرة انتبه انظر احدى عشر احدى عشر ها ولذلك ابن مالك قال لك اذا اردت يعني ترتب لعبا من احدى عشر قصد احدى عشر واذا كان عدد تمييزه مدقق واما اذا كان تمييزه مؤنث فكن احدى عشرة ماذا؟ هذا معنى قبل الواحد ومصر منه بعشرة مركبا قاصدا حالة قبلك مركبا قاصدا كمان وحالة قبلك قاصدا معدودة معدود المعدود إذا كان مذكر تكون أحد عشر كوكبا أو إذا كان مؤنث تكون أحد عشر امرأة ملحق التابع عشرة احدى عشرة طابق المعدود التذكير والتالي فقط في احدى عشر ولكن عشر عشرتها ذات المهم اي نعم جوية بثلاثة عشر القطر كينو يعني التذكير والقطر هذا لرطب عشرتها عشرة ثلاثة انتبهوا هنا اتبعوا الإمام مشهورة ما هي شيء التي نزلت بها القرآن أقصد التي قرأت بها فتح الشين وقطعناه مثل ثلاثة عشرة الفتح إذن هذه المشكلة لغة الحجازية عشرة ثلاثة عشرة ولكن جاء فيه عشرة جاء فيه عشرة السكون جاء إحدى عشرة امرأة إحدى عشرة امرأة هذه لغة بني سليم إحدى عشرة وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا تسكين عند حفص لا في نحن عشرة سكون عشرة تنسى هنا قراءتان سبعيتان مرس قراته للمدين وقطعناه قرتي عشرة قرتي عشرة لا تخلعوا كمان هذا الذي نضيع الدكتور أنا قلت لكم ثلاثة وقطاجة ذكرتها السين ولكن عند المؤنث بس لأما عند إيه لأن في قراءة نافع سكون الشين يا شيخ فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك هذه في إحدى عشر اللغات ولا لا أنا قلت لك عند المؤنث عند المؤنث تكسر الشين يا شيخ تكسر السكينة تفتحها فإن أتممت عشرا هذا ليش نريد الليالي نعم ها لأن الليالي هي التي تعد والليالي مولد والعدد كمان ليالي ولا السنين يا شيخ ما حجج ها سنين ولا هذا مولد سنة نعم ايش بك لا في روح بذقوا الثمانية حجج عشرة ماذا إلا قليل شيخ ايش المراد بالليالي قليل من عندي كان المراد بالليالي من المراد بالليالي مطلع حججنا هذا ما في ليالي ولكن إذا كان المعدود الحجج سنين في المؤنث أو إذا كان المعدود التمييز يعني الليالي مؤنث وأما يعني أيام مذكر ولكن مع ذلك في قاعدة اسموني انها ولها دليل كمان في الحديث انتبه انتبه انها هو المعدود اذا كان الطبيب محلول لك فيها ان تذكر العدل وان تحذف الطاء في العدل وتثبته بدليل الحديث حديث من قام رمضان واتبعه ستي ما هو الليالي ولكن قيل ستي وغير تاء ايام هذا ايام مذكر ليله فهمت ولا هذا القاعده الذي له دليلها هذا بالتمييز هنا نعم لان الايام هي التي تصاب والايام مذكر موسى الليالي تصاب ولكن حجبت الطاء هنا حجج مذكر ولا مؤنث؟ هذا مؤنث حجج نعم جميع حجج نعم سنة المرادي بالحجة هذا سنة ايوه هنا في الآية حجج لدليل ما قبلها اني اريد ثمانية حجج ثمانية حجج هذا حاضر لكن يجب جمع حجتي حجة مؤنث هنا سقوط الثاء من ستة من شوال لأنه العدد محدود نعم لأن العدد التمييز محدود محدود التمييز محدود يجوز فيه الوجهان أنا عم داري ايوه استنوا بهذا الحد وإلا تتتن بتتتن تتتن أيام ما تقول تتتن أيام يعني مسكين أجلس القرار العربية عشان تحفظ الرسالة أنتم تقولون سليقة ما سليقة راحة بل عرب الحوار اختلافوهم بالعجب ما يصدق ولا إلا باللغة انتبه هذا واحد الآن يلحن لك يا منك هذا في ليقة روح روح قبل احتلاقهم بالعجب هذا ادعاء هذا هذا هناك ما يصف العرب إلا بالفصحى في الفصحى في اللغة التي نازل به القرآن هذا ولكن بعدما اختلط بالعجم هناك اللف اللف النحو قواعد هذا نظروا إلى لغته والقواعد هذا طيبة ولذلك لازم علينا الإمام الشافعي رحمه الله قال الذي ما درس القواعد لازم ما لا يتم اللازم الذي فهو واجب فين قال هذا؟ أسأل أين قال؟ قال هو الشافعي مشهورا عنه نقل عن الشيوخ الشيخ هنا الشافعي ما أخذك هو يعني يحاججك يقول لك أين قال هذا فقلت هو قاله من أفواه المشايخ يا أخي موسى ما فهم العسل أنا درست الأصول وقفت على النص الآن عندي الآن في الأصول إذا جئت الغرب القرن السابع الربيع الذي هو من تلامذتي الشافعي روح الآن حتى يعني في الكتب اللي عندي الشيخ كمان لو ما قاله الشافعي المعنى صحيح هذا الصحيح كمان ليس الحل واحد من كتاب الله نسمع واحد يقول لا تنعبد هذا حرام هذا كفر إياك نعبد من البلد الدين هذا نعبد وهذا معناه يقول مثل أن تقول لفلان إياك أصحابك هذا كفر عبيد هذا المضارع منه يعبد وأما نعبده عبده عبده يعبد يعني قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد أول العابدين أتى الشاحدين هذا يتوفى هذا الآية هيا حليني رأيك ما غير أحد وإحدى أنتم إن كان في يدهم أن تفهموا القواعد العربية وتفهموهم وتفهموا الصف اسمعوا ما أحضروا نقول يا شيخ إذا حذف التمييز ذات الوجهان إثبات التاوى حتى هذا. نعم معك. السنة اللي بالحديث. نعم. بستين وبستة. نعم. ولكن إذا الحديث بستة. القاعدة هي هذا. يا شيخ التمييز أول أيام. إذا هذا من عبده. أيوه. هذا أول العابدين. من عابدة. أول الجاحد. وصارت لما راجع يقول كثر في هذا نعم تشوف الكلام هذا ان المرأة يعني ايش مضحك شيخ عبد يعبد يا اخي خليه مفهمة اسمع نعم عبد يعبد هي مضارعه يعبد وان عبد يعني بالفتح المضارع من عبوده هي من العباد عبد مضارعه يعبد طيب وش تحمود على الكف خلنا من المنزل هذا التصريف لا شفت ابن كثير لا لا هلا انا سمعته من واحد في بلدنا نفس الشيء انا اقول العابدين انا حافظته من صغر واحد في بلدنا لا شفته وقعت المسألة هناك في المرأة في خلافة عثمان بن عفان يا شيخ في خلافة عثمان بن عفان ان المرأة هذه كافر عليها زوجها واخذت مدة هذا بخلافة عمر لا لا لا لا ما هو عمر عثمان انتبه له وقال عمر غلط راجع منكته طيب نكمل نكمل شيخنا نكمل نكمل طيب طيب نمشي نمشي المهم الفائدة نعم الفائدة هو هذا علي بن أبي طالب أعطاه الله فهم القرآن وقيمت المرأة يعني فرصة لأنها وضعت على ستة أشهر ستة أشهر أقل أمدك وأخذه علي بن أبي طالب لما قدمته قال له أرأى عليه ما